فيقول في بعض الروايات الصحيحة أخرجوا، يقول الملائكة أخرجوا من الماء من كان فيه غير الخير، فالرسول يعني الخير هو الماء. إذا قرأ هذا الحديث أنشد رجل ممن قبلكم ثم ختم الحديث بأن الله عز وجل بعد محاسنة هذا المثال تجاوز عنه، فيجب أن نقدم ونفكر في ذلك أنه كان مسلما، وإلا لو كان مشركا وكان قد ملأ الدنيا خيرا وفضلا فذلك لا يفيده شيئا، كما سمعتم في الآية السابقة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلنا هذا الصورة. ويؤكد هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم صحيحا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، معنى الحديث أن المؤمن إذا أتى بحسنة زوجي عليها في الدنيا وحوسب بها أيضا يوم القيامة، يعني قال له الجزاءان أجران، الأول في الدنيا عاجلا والآخر في الآخرة آجلا. أما الكافر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الكافر فمهما عمل من حسنات في الدنيا زوجي عليها فيها في الدنيا، حتى إذا جاء يوم القيامة جاء وليس في صحيفته من حسناته شيء. الله عز وجل كما قال ولا يظلم ربك احدا، ولكن يحاسب كل شخص بحسب ما قام فيه من ايمان. فالمؤمن يجزى بحسناته في الدنيا والاخرى خيرا، اما الكافر فيجزى بحسناته في الدنيا اما في الاخره فياتي وليس في صحيفته حسنه، ويعرف بانه كفر بالله ورسوله واشرك بالله عز وجل فحبط عمله وكانت الحسنة من الخاسرة. أردت بهذا الكلام أن ألفت النظر وأن تتفقهنا في الدين حينما قرأنا حديثا كهذا، كان فيمن قبلكم رجل ثم تجاوز الله عن آثاره، يجب أن تفكروا في البال أنه كان مسلما، وإذا فيمن كان مسلما لم يحق عمله الصالح شيئا. بعد هذا أقول قال عليه السلام كنت رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء. في هذا الحديث إشارة لأن الكفار في يوم الكفار معناه مناقشة الإنسان فيما قدم من خير أو شر، وعرف هذه الفصيلة وهذه النتيجة على الإنسان ليرى عاقبة ذلك، إما أن يكون من أهل الجنة أو أن يكون من أهل النار. بعد أن حسب هذا الرجل ولم يوجد في صحيفته يوصيه شيء إلا الإيمان كما ذكرنا، وإلا أنه كان رجلا يخالط الناس. شو معنى يخالط الناس؟ يعني لا يعتزلهم، وإنما هو كما نقول اليوم إنسان اجتماعي، ما هو من عجل ولا هو من عقل زيد عن الناس، إنما هو يخالطهم ويعاملهم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. يبين فيه فضيلة المؤمن الذي يخالط الناس ولكن بالخير، وإذا أوذي منهم لم يؤذهم وإنما تحمل عذابه. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على عذابهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على عذابهم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم يعتبرهم إما في داره أو في زانه أو حتى في نفس يسره، لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، هذا لا شك بسبب إيمانه فيه خيرا. ولكن ذاك الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من هذا المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فهذا الرجل الذي كان فصلا في أمة محمدية وحوسب فلم يوجد في صحيفته شيء من الخير سوى الإيمان، قال له يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال له خط رأي فقط، ألا وهي أنه كان يخالط الناس ويعاملهم، وبسبب هذه المعاملة كان قد اكتسب مالا حتى صار رجلا مصريا مجرا، فصار عنده حزن بالنوم، فقال عليه الصلاة والسلام فكان يأمر غلامه أن يتجاوز عن الواجب. هذا رجل بسبب هذه المخالطة والمعاملة عنده في الأخذ العطاء والتجارة والربح صار بسبب الأولياء، وصار تاجرا له إما خدم بالإجرة وإما غلمان عبيد كان في القاطع العبيد كانت عادة قديمة حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مشروع لكن له شروطه المعروفة في كتب الحديث وكتب السنة، ولست الآن في قدر بيان شيء لهذه الشروط على الأقل. المهم أن هذا رجل صار بسبب المخالطة رجلا منكرا غنيا، وصار له غلمان قدم يحاسبون الناس، فكان يأمر غلمانه بأنه إذا حاسبوا رجلا من كبائره أن لا يؤاخذهم وأن لا يستكى بالمطالبة عليهم، بل يأمرهم بأن يتجاوزوا وأن يصفحوا ما تتوسي ما عليك من ذنب كبيرة، ما عليك الله يسمعني أنا بالله. الله تبارك وتعالى الذي هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين عامل بهذا الإنسان من جنس العمل الذي كان هو نفسه يعامل بني الإنسان، كان هو يتجاوز ويعفو ويصفح عن العاجز عن الوفاء ما عليه من بني أو جنة، فكان هذا من بني الموت يتجاوز ويصفح عنه. فقال الله عز وجل لملائكته يوم عاتبه عز وجل ولم يجد في صحيفته خيرا كما ذكرنا إلا هذا التجاوز عن زبائنه وعن المدينين له، فقال الله عز وجل لملائكته نحن أحق بذلك من ذلك إن كان هو يتجاوز عن عباده وهو عبد من عبيده فأنا حق بالتجاوز عنه، تجاوز عنه فغفر الله عز وجل لهذا الإنسان يوسف وتجاوز عن كل سيئاته. لماذا؟ لأنه تجاوز عن أصحابه وعن زبائنه الذين لم يستطيعوا أن يبرروا ذمتهم أمامه. الله عز وجل قابل هذا الإنسان بدون عمله، مع أن تجاوز الله ومغفرته سبحانه وتعالى لا مثل لها، لأن هذا الإنسان الذي تجاوز إنما هو يتخلف بوجه ضئيل ضئيل جدا لا يمكن المسابقة بين هذه الصفة وغير صفة رب العالمين في المغفرة، فهو يتخلف بسير أخلاق الله عز وجل وهو التجاوز عن المقصر التجاوز عن المخطئ. فلما علم الله عز وجل من هذا الإنسان أنه كان يتجاوز عن الناس الذين يقصرون من الله عز وجل فهو يتجاوز عن تقصيره معه، وهذا كما قال عز وجل في القرآن الكريم هل جزاء الأحسان إلا الأحسان، بل رب العالمين يجازي بخير مما يستحقه الإنسان لأنه كما قال ذو الفضل العظيم. بعد هذا أريد أن ألفت النظر إلى مسألة قد تخطر في بعض الناس، وقد يتساءل البعض في الحديث هنا روسي رجلا ممن كان قبل الخطبة، فقد يرد السؤال هل وقع الكتاب يوم الكتاب يوم يقوم الناس برب العالمين؟ فكيف جاء في الحديث هنا حسب رجل من كان قبلكم ولم يوجد في قطعات الدين الى هذا الحديث؟ هل قام بصيامه وهل يعود على الميزان والقدس وحسب الناس وتبين ان الناس فريقين فريق الجنه وفريق الشاير؟ طبعا الجواب لا، ما قام بصيامه ولا حسب الناس، فكيف قال اصدق الناس حسب رجل من كان قبلكم؟ الجواب على هذا جواب أحدهما أن يكون قول الله عليه السلام هنا حسنة كقول الله عز وجل في القرآن الكريم أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله يعني قام الساعة فلا تستعجلوه، هنا قام الساعة. يقول علماء البلاغة أن هذا معناه إخبار بإرسال الماضي عن أمر لما يقع وسيقع قريبا تحقيقا لوقوعه، هذا أسلوب اللغة العظيمة أتى أمر الله يعني سيقع كما لو أنه وقع فعلا صار في خبر إيه؟ ما هذا أتى أمر الله، فهذا على هذا المزاج قال رسول الله عليه الصلاة والسلام حسب الذين كانوا قبلكم يعني سيحاسب سريعا وسريعا وسيوجد في صحيفة لا شيء من الحسنات إلا الإيمان إلى آخره فيقول الله عز وجل سواء إن تجاوز عنه يأتي فأنا أحق أن تجاوز عنه تجاوز عنه هذا الجواب الأول والجواب الآخر وهو الأقرب والأوضح أن هذا وقع فعلا لأن الأصل في كل جملة عربية لا سيما إذا كانت قرآنا أو حديثا نبويا أن تفسر على ظاهرها فلا نقول حسب بمعنى سيحاسب بخلاف الآية السابقة حين قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه لا بد من تأويل أتى بمعنى يأتي قريبا لأن الله عز وجل أتبع قوله أتى حسب الله بقوله فلا تستعجلوه فكل جمل فلا تستعجلوه معنى أن هذا الأمر لم يأتي بعد لكنه سيأتي قريبا فلا تستعجلوا الطلب من الله فإنه آتيكم قريبا القصد أن في الآية الجمل تؤكد أن أتى هنا على اعتبار فعلا ماضيا على غير بابه حيث يأتي لأنه قال فلا تستعجلوه وإلا لو كان أتى بمعنى أتى فعلا فإذا لم تستعجلوه فنقول فدوتوه هذه الجمله كانت قريبه تفسير اتى اما هنا حسب رجل ممن كان قبلكم فليس هنا قرينه لذلك الراجح ان يفسر الحديث على ظاهره وهذا هو المعنى الثاني حسب من رجل ممن كان قبلكم اي فعلا حسب يعني عجل له في الثانيه والله عز وجل على كل شيء قدير ولا صرف عنده ابدا بين التعجيل بالحساب او التأني به والتأثير إلى يوم الحساب كله سواء إلى بعد الرجل فحاسب هذا الرجل لتظهر فائدة ونتيجة محاسبة الله من بعض عباده مع أنهم كانوا من الزناة والعصاة وإنما عفى الله عنهم لخصلة أو لخلق قاربهم عجل الله عز وجل حساب هذا الإنسان لهذه الحكمة أو لغيرها مما قد يفهمه بعض الناس بعض الآخر وهذا له أمثلة التعجيل في تحت الناس بأسا خاصة لذلك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت من قبلكم رجلا لم يعمل خيرا قط هذا كما يسلم من ولا عمي يسلم على هذا كلاهما على وسيلة واحدة في عدم الصلاة مع الإيمان الذي لا بد منه لم يعمل خيرا قط فلما حضرته الوفاة جمع أولاده حوله فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أبكم قال فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم غلوا نصف الريح ونصف البحر لما مات حرقوه بالنار تنفيذا لوصيته وغلوا نصف رجله في البحر الهائج والنصف الاخر في الريح الهائج ثم قال الله عز وجل في ذراته كل فلان أتاك فقال الله عز وجل له أي عبدي ما حملك على ما فعلت في الأراضي الجائعة التي تدل على فسك ببعض لأنه قال لئن قدر الله علي لنعذبني عذابا شديدا كأنه لا يؤمن بأن الله قادر على بعثه جديد كأنه يمثل أو كأنه ينطبق عليه ذلك المثل المضروب للكافر في قاتلة سورة ياسين وغرق لنا مثلا ونسي خلقه قال ليس ليوان ويرمين قل في هذا الانساء ويغرق الى هذا الان كأن هذا هو الانسان الذي اوصى بهذه الوصيه الجاره فقال لاولاده لئن قدر الله علي ليعذبني على المحرمه اذا حتى لا يقدر ربنا عليه اوصى بهذه الوصيه الجاره الله عز وجل الذي قال انه على كل شيء قدير قال لهذا الانسان بعد ان تفرقت ذرات رمادا بعضها ركض أمام ربي عز وجل بصرا قويا، فقال الله عز وجل: أي عزيز ما حملك على ما فعلت؟ قال ربي خطفك على خطفك. أنا مو أنه غير مؤمن بأنك على كل شيء قدير، لكن القادر إن أصدر أني أوصيت بهذه الوصية جائعة. والله عز وجل العليم ما في الصدور الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء يعلم أن هذا الإنسان يتكلم عن إخلاص. هل يقول أنا أوصيت بهذه الوصية الجائعة بالخوف منه؟ أي إنك ربي إذا عذبتني عذبتني يعني وأنا مستحق لذلك، فخلاص من هذا العذاب الذي إذا قبضته علي أوصيت بهذه الوصية الجائعة من خلاص العذاب لا يستقبل في قدرته على رأسي إلى إدراك الجائعة. فلما علم الله عز وجل منه صدقه بقوله إن خشيتي ملكة هي التي ذلت من أجلها خجلي وأوصيت بتلك الوصية الجائرة، قال الله عز وجل: إن أصدق القول لك. الشاهد من هذا الحديث أنه كحديث النهاية، كل من الرجلين بعثه الله عز وجل وحاسبه قبل يوم الحساب، وهذا كما قلنا لا فرق عند الله بين التعجيل بالحساب أو الإبقاء إلى الجيد المعروف، ولكل حكمته لأن الله عز وجل حكيم فقاعد لما يريد. الشاهد من الحديث الثاني أنه حظا للمسلم إذا تعامل مع إخوانه أن يتعامل معهم على أساس التسامح وعلى أساس التجاوز عن خطأ أصحابه، وأن لا يتثبت بمحاسبتهم وبالدقة عليهم، لأن الله عز وجل يعاني من التجاوز عن إخوانه عن أخطائهم وعن تقصيرهم معه بمثل تجاوزه عنهم. هذا هو المقصود في هذا الحديث، فهو إذا فيه حظا على التخلف والخلق بالشكل الحسن، فلذلك كان من حسن التمويل والترتيب أن المصنف رحمه الله أتبع الحديث السابق بحديث لاحق فيه التوصيف على حسن الخلق، وأنه من الأسباب القوية التي تدخل صاحبه الجنة. فقال المصنف بإسناده عن أبي هريرة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. هذا حديث لا بعد ذلك الحديث، لأن هناك رابطة قوية بينهما. الحديث الثاني بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بوضوح أن تخلق الغني المسلم الغني المسلم من خلق الحسن الذي منه التجاوز عن هذين المقصرين معه أن الله يتجاوز عنه. جاء هذا الحديث ليؤكد ما جاء في الحديث الثالث حينما سئل الرسول عليه السلام عن أكثر ما يدخل الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. في هذا الحديث التصريح بذلك المضمون الذي أثرت إليه في تعريفه في الحديث الثالث، قلنا أن في الحديث الثالث قال رجل، وقلنا لابد من تقدير أن هذا الرجل كان مسلما، هل كان متقيا لله عز وجل بعيدا عن قاتله، فطمع هذا الحديث بما قلناه آنفا في الحديث السابق، حيث قال في الإجابة عن سؤال أكثر ما يؤثر الجنة يحرق إليه. الشيء الأول وهو الأهم قال عن السلام: تقوى الله. وتقوى الله تفسر في معنيين، أحدهما أخف من الآخر، ومعنى أخف من الآخر بمعنى أقل معنى، والآخر أكثر وأكثر معنى. تقوى الله في المعنى الأقل هو بعد الإيمان به تبارك وتعالى، كما جاء في كتاب السنة: العمل بكل ما أمر والانتهاء عن كل ما عنه نهى عجلا. هذا هو التقوى بأقل معنى، لكن تأتي أحيانا بمعنى واسع جدا، بحيث أن التقوى تشمل التحقيق والتطبيق لكل ما جاء في الشرع، سواء كان من الورقة الأرض